والمراد بسبب الحديث سبب إيش؟ وروده أو إراده، والمقصود بسبب الحديث سبب وروده لا إراده، أي السبب الذي لأجله ورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإراد فإنه يتعلق بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم، كقولنا أورد أبو هريرة هذا الحديث ردا على مروان، أو قولنا أورد البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان كذا وكذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.